أبو علي أبو عبد الملك. هاكم أحلى القوافي هاكموها، فهي عنوان التصافي فاقبلوها. هاكم أحلى القوافي هاكموها، فهي عنوان التصافي فاقبلوها. خالقت زهر الفيافي فاجنوها. هاكموها وحبا أنفما إذ قدمتم، كل نبت الروض نور مذ وطئتم. مرحبا ألفا وأكثر إذ قدمتم، كل نبت الروض نور مذ وطئتم. أيها الأشبال شكرا وسلمتم، أيها الأشبال شكرا وسلمتم، وسلمتم وسلمتم وسلمتم. الأشبال.